الله يسلمك. الله لا يكفيك حجة. نعم الله يكفيك حبيبي. نعم الله. Thank you. Oh, كلام ربنا. نعم. كلام غيره. ما حد جاء يتكلم كلام ربنا ثاني غير هو كلام ربنا. هو كلام ربنا. اللي حبوا لي. اللهم صل على النبي. عليه. الله يقويك. ما تقويك يا محمد. Thank you. Yeah. نعم فأنا أعلم أن يعذب الله الله الله وقالوا اتخذ الرحمن جميل. نعم. الله يحيي. الله الله. هذا المتقري في جبال سامح تَفَرُّوا الْخَالِدُونَ كذي Yeah.